وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه: ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها. هذا القول الثاني الذي عليه جماهير، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا القول الثاني الذي عليه جماهير الأئمة من السلف والخلف أن النار تبقى أبدا لا تفنى، وهذا الذي دلت عليه ظواهر الأدلة الكتاب والسنة وبانعقاد الإجماع. نعم. قوله تعالى: ولهم عذاب مقيم، وقوله: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله: فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله تعالى: خالدين فيها، وقوله تعالى: وما هم منها بمخرجين، وقوله تعالى: وما هم بخارجين من النار، وقوله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله تعالى: إن عذابها كان غراما، أي مقيما لازما. فمجموع هذه الأدلة تدل على أن عذاب أهل النار فيها أبد الآباد، لا ينقطع ولا ينتهي، كما دلت عليه الأدلة كلها. والمؤلف لم يستقصي الأدلة كلها ويستوعبها، وإنما قال: ومن أدلة ذلك، أدلة القائلين. ولهذا المواضع الثلاثة في ذكر أهل النار فيها مخلدين أبدا لم يأتي بها في هذا المقام، مع أنها من أصرح الأدلة. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، فقال: خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا. فذكر التأبيد: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذا تأبيد، ولا يجوز أن ينثلم هذا التأبيد. وأما فيما قاله أن هذا من الحكمة، فنقول: ما دلت عليه الأدلة هي الحكمة، والله جل وعلا في الآخرة له أن يفعل ما يشاء، إنما ندور مع النصوص حيث وردت نفيا وإثباتا. نعم. أحسن الله إليك شيخ، في نسختنا ذكر في آية البينة خالدين فيها أبدا، هذا خطأ، الآية ما فيها أبدا، نسبها ل وين في السطر؟ الآية الثالثة، السطر الثالث، خالدين فيها بدون أبدا في سورة لم يكن، فإنه لما ذكر أهل النار خالدين فيها، هذا ربما النسبة إلى خالدين فيها أبدا البينة غلط، إنما المواضع الثلاث في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر الجن، صححوها. هنا قال رحمه الله: وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. نعم، لو كان أهل النار يخرجون منها كما ثبت خروج أهل الذنوب من الموحدين لصرح بذلك، ولكان تصريحه من إحسان الله وحكمته، أما ولم يصرح به كما صرح في خروج أهل الكبائر من الموحدين دل على أنهم باقون فيها لا يخرجون. ثم ذكر مسألة ثالثة: أن بقاء الجنة وبقاء النار لا لذاتهما بل لإبقاء الله لهما، لأنهما من مفعولات الله ومن مخلوقاته سبحانه. نعم. ها اي نعم ما فهمت. وش فيها؟ اي قالها في الجنة وقال في النار أيضا وما هم منها وما هم بخارجين من النار. فلما ذكر في آية الحجر ما هم بمخرجين أهل الجنة وجه الاستدلال لما ذكر أهل النار في آية البقرة وما هم بخارجين من النار، يعني هؤلاء باقين وهؤلاء باقين، الحكم فيهما واحد في أهل الجنة مع أهل النار. نعم شيخ الله أحسن إليك، نسبة هذا القول لشيخ الإسلام يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى نعم لما انتهت خلق لهما أهلا. هل قال شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم إن أهل النار يخرجون منها؟ شيخ الإسلام رحمه الله صريح كلامه أن أهل النار من الكفار مخلدون فيها أبدا لا يخرجون منها، وما نسب إليه فأصح ما يقال فيه أنه غلط عليه، غلط عليه، أو أنه اشتباه لمن نسب الكلام إليه أنه قاله. وصريح كلام شيخ الإسلام في كتبه وما نقله عنه أصحابه هو أن أهل النار فيها مخلدون أبد الآباد. وابن القيم رحمه الله في موضعين في شفاء العليل وفي حاد الأرواح ذكر الخلاف وصرح في الوابل الصيب وهو من آخر كتبه، صرح فيه أن أهل النار من الكفار مخلدون فيها أبد الآباد. والجادة عند العلماء أن كلام العالم إن وقع فيه اشتباه يرد إلى كلامه إيش المحكم الواضح، فلهذا لا يصح أن ينسب إلى شيخ الإسلام ولا إلى تلميذه ابن القيم القول بفناء النار. ومما زاد هذه المسألة إشكالا رد ابن الأمير الصنعاني محمد ابن إسماعيل ابن الأمير الصنعاني على القائلين بفناء النار ناسبا هذا القول إلى شيخ الإسلام، فهذا مما توهم بنسبته إليه. وإن كان ابن الأمير له المكانة عند أهل السنة لكن ما هم معصوم، فقد يغلط كما يغلط غيره في النسبة أو ينقل له كذلك. وقد عثر أخيرا على كتاب لشيخ الإسلام فيه التصريح بأن النار تبقى ولا تفنى، مؤلف مستقل، أن النار تبقى ولا تفنى، طبعه محققا له الدكتور محمد السمهري في مجلد اللطيف. فهذا الكلام الصريح لا يرجع إليه كلام أهل العلم. وطريقة أهل العلم أنهم يحكمون على الرجل بكلامه الواضح الصريح، أما ما جاء من كلامه المشتبه أو المحتمل فلا يصدرون فيه حكما وإنما يرجعونه إلى المحكم، كما هي في القرآن ما اشتبه علينا من الآية نرده إلى المحكمات، وكذا في السنة. هذه طريقة أهل الإيمان. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إيش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم وشو ايه وش فيه ان الشيخ بن باز يقول هذا؟ قاله الشيخ رحمه الله وقاله غيره من العلماء من المحققين أنه إذا وجد كلام محتمل وهو المشتبه يرد إلى الكلام المحكم سواء في الوحي أو في كلام أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله وخلق لهما أهلا، قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. خلق الله للجنة أهلا وللنار أهلا، فأهل النار المكذبون الكافرون، والعصاة إذا كتب الله عليهم دخولها، لكن لا على جهة التأبيد. أما أهل الجنة فهي دار أهل الإيمان وأهل التوحيد والمخلصين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلا، وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الصبي الذي لم يبلغ وقد دعي النبي إلى جنازته، فقالت: هنيئا له، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه لأنه لم يبلغ. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ وهذا تأديب من النبي عليه الصلاة والسلام لها بألا تقطع ولا تجزم بدخول أحد الجنة بغير دليل، وهذا جار على أصول أهل الإسلام أن لا نقطع لمعين بالجنة أو بالنار إلا من دل عليه الدليل بذلك. فهو يؤدبها عليه الصلاة والسلام ويعلمها. وهذا نظير ما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وترك رجلا هو أحب إلي ممن أعطى. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فإني والله أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ يعني لا تجزم. فسكت. فغلبني ما أعرف منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فإني والله لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ ثم كررها ثالثا فقال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. فإعطاء النبي عليه الصلاة والسلام تأليفا للقلوب وإثباتا لها على هذا الدين، وفيه تأديبه سعدا كما أدب عائشة ألا يجزم أو غير ذلك أو مسلما، لئلا يقطع ولا يجزم بأمر ليس له فيه الجزم، لأنه ما يعلم بما دار في القلب ولا يعلم بما كان في الخاتمة. الشاهد منه لهذه المسألة: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائه، وإن الله خلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائه. هذا دليل لما ذكره الطحاوي، وجعل لهما أو جعل لكل أهلا، وخلق لكل أهلا أي للجنة وللنار كما ثبت بهذا الحديث. سم أي طيب أي الرسول لم يوافقها على هذا الجزم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يوافقها على هذا الجزم، يعلمها ألا تجزم حتى لو كان صبيا من الصبيان، ألا تجزم بأنه بعينه في الجنة، لأن هذا يحتاج إلى وحي. الجزم قطع، وهذا ليس إلينا هنا. حتى لو كان طفل لا يجزم له بالجنة. إحنا الأطفال اللي صلينا عليهم نجزم لهم بالجنة؟ ما نجزم لهم. أما أن نصلي كل يوم على الأطفال، هل نجزم بأنهم بأعيانهم في الجنة؟ ليس ذلك إلينا، لا نجزم بأنهم في الجنة، ما نقطع، لكن نقول في الجملة بغير المعينين نعم، أما هذا المعين فلا نجزم له. ابن باس صلينا عليه ولا لا؟ نجزم بأنه في الجنة. حتى لو كان كذلك، عندنا الكلام في المعين وغير المعين، فغير المعينين نجزم بأنهم في الجنة بغير تكليف من أطفال المسلمين، كما نجزم بعموم المؤمنين بأنهم في الجنة، لكن فلان بفلان بعينه لا. نعم. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في قوله: إما إن هديناه السبيل، أي الطريق، إما شاكرا وهو المؤمن، وإما كفورا وهو الكافر. اختار المؤمن هذا الإيمان بإرادته، واختار الكافر الكفر بإرادته. وأعم من هذه الهداية الآية في سورة سبح، في قول الله جل وعلا في سورة طه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في آية سبح: قدر فهدى، أي بين طريق الهداية من طريق الغواية. نعم. فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهدى الله الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. نعم. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه. لا يتأتى، أي لا يمكن أن يريد سواه، وهو الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام حال إبلاغهم دين الله. نعم. ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه، إرادة سواه كالشياطين، كالشياطين الذين بقوا على شيطنتهم ومردتهم، فلا يريدون إلا الشر. أما الشيطان الذي أسلم فانتقل بإسلامه من وصف الشيطان إلى وصف الإيمان. نعم. ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان، ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. وكل هذه الثلاثة موجودة في بني آدم، فكم للمؤمنين غلبوا شهواتهم وأطروها على الحق فكانوا إلى الملائكة أقرب، ومن العباد وهم الكافرون من غلبتهم شهواتهم وتكذيبهم فالتحقوا بالملائكة، ومنهم صنف وهم الأكثر ملتحقون بالبهائم لتقارب الطبائع. والتحاقهم بالبهائم ليس معناه أنهم غير مكلفين، لا. ومن هذا قول الإمام الشافعي في أبيات مشهورة عنه، يقول: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. هذا إشارة إلى هذه الطبائع التي ذكرها الشارح رحمه الله. نعم. صلى الله عليه. قوله ثم جعله ثلاثة أصناف، هي الضمير يعود لمن؟ جعل الإنسان الأول ملائكة والثاني شياطين، الإنسان ثلاثة أصناف. وقوله كذلك ثم قسم، أي نعم، يعني قسم الله وجعل، يعني الفاعل اللي جعل من هو إما من ذكر الموجودات أو ما يرجع فيه إلى الوحي. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العيني والعلمي، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده، فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. لأنه الذي أوجد، وهو الذي هدى، وهو الذي وفق، وهو الذي منع، وهذا من كمال ربوبيته وكمال رحمته وإحسانه، نعم. وقوله وقوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، إلى آخره، مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، وهو العمل الصالح. أي سبب الثواب ما هو؟ العمل الصالح. طيب ما أعظم العمل الصالح؟ ها؟ توحيد الله، هذا أعظم العمل الصالح الذي يستحق به الثواب. نعم. فإنه قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أحسنت لما أتيت بالواو، لم يذكرها في النسخة اللي معنا. نعم أحسنت عليك. وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى في إحسانه إلى المحسن وفي تعذيبه المسيء، أنه لا بد أن يجعل لهذا سببا. نعم. عندي شيخ، وما أصابتكم بالتاء ولا ما أصابكم موجودة بالتاء إلا غلط على ما قرأت، وما أصابكم من مصيبة. نعم. وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. وهذا جار على الأصل أن دخول الجنة ودخول النار بإتيان سببهما، لا أن دخول الجنة بمقابل العمل، فإن العمل ليس هو مقابله دخول الجنة، وإنما بسبب هذا العمل جزاء بما كانوا يعملون، قالها في أهل الجنة وقالها في أهل النار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن دخول الجنة سببه الإيمان والعمل الصالح، ودخول النار سببه الكفر والعمل الطالح. نعم. لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك في الانتفاء سببه وهو العمل الصالح. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. ولهذا الله جل وعلا لم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار على ما مضت به مشيئته وما مضى به قدره، حتى أقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب والمخاطبة، فاختار أهل الجنة طريق الجنة باختيارهم وإرادتهم، واختار أهل النار طريق النار بإرادتهم واتباعهم شهواتهم، فدخولهم الجنة هو باختيارهم، واختيارهم لن يخرج عما قضاه الله وسبق به علمه كتابته ومشيئته، وكذا أهل النار فيها. نعم. فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. المقصود من هذا كله أن من أدخلهم الله جنته فهذا فضل من الله عليهم ورحمة من الله بهم، ومن أدخلهم النار فهذا عدل من الله فيهم، لا ظلم ولا حيف. وذكرنا هذا من جهتين، فمن أدخلهم الله النار فهم خلقه، والخالق يصنع في خلقه ما يشاء. ثم إدخالهم النار لما اختاروا طريق الغواية بإرادتهم، ليس عليهم في هذا جبر ولا سيطرة. بإرادتهم كذب الرسل، بإرادتهم كفروا، بإرادتهم اتبعوا الشهوات، فنالوا هذا العقاب بدخولهم النار. وكون أهل الجنة برحمة الله لأن عملهم لا يستحقون مقابله الجنة إلا بما تفضل الله به عليهم. وربي جل وعلا أعلم بالشاكرين وأعلم بالطائعين وأعلم بالعصاة. وهذا يجعل الإنسان لا يغتر بعمله مهما كان ولا يعجب به، وإنما يلجأ إلى الله عظيم اللجأ، ويعلق عليه كبير الأمل وصادق الرجاء أن الله يحسن خاتمته ويقبله وأنه لا يرده. يقول: ويأتي لهذا مزيد بيان فيما يتعلق بمباحث المشيئة والإرادة، لأنه فرقها ووقف على مسألة الاستطاعة وهي نوعان، يأتي بيانها إن شاء الله في الدرس القادم. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الهدى والسداد، وألا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كما أسأله جل وعلا أن يختم لكم بخاتمة أهل السعادة، وأن يجيرنا ويعيذنا من خاتمة أهل الشقاوة، وأن يجمعنا بكم وبوالدينا ومشايخنا وولاتنا في عليين راضيا علينا وراضيا منا، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في شيء؟ القول بأبدية الجنة والنار مطبوع في مجلد تحقيق الدكتور محمد بن عبد الله السمهري. هنا سم الولدان جاء أنه الملائكة، وجاء أنهم صبية أبناء المؤمنين. والصحيح الأول أن الولدان المخلدون هم خدم أهل الجنة فيها، من يجعلهم الله عز وجل من الملائكة أو من شاء من خلقه خدم لأهل الجنة. نعم، دخلنا الجنة إن شاء الله علمناك يبين هم صغار ولا وسط. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.